أبواب خلف النبي. يا بدرنا ليلة تمام. محمد صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله وحبيبه وأمينه وخليله، أكمل الناس خلقا وأحسنهم خلقا، أدبه ربه وزينه بأكرم الخصال والشمائل، وهداه إلى خير المكارم والفضائل. خلقه القرآن الكريم، وكلامه الدر النظيم، من تأسى بهديه نال الفخار، ومن تخلق بأخلاقه كان في أعز جوار وأمنع ذمار. بمتابعته تكون الهداية وعلو الشان، وبمخالفته تكون الذلة والصغار والخذلان. يا بدرنا ليلة تمام. مستمعين الكرام، نترككم مع سلسلة بعنوان أبواب خلف النبي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. مرحبا بكم أحبابنا في الله، ونحن نلتقي اللقاء الثاني، حيث أننا نتكلم عن أبواب خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا أنها أبواب، ونسأل الله عز وجل أن ييسر لنا فتح هذه الأبواب، وأن يرزقنا وإياكم الثبات خلف النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الأبواب إذا فتحت أخي في الله ثبتت أقدامك في هذه الفتن التي تموج بالناس، لأنها فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. فكيف يكون الثبات؟ يكون الثبات إذا مكنت من فتح هذه الأبواب، لأن مع فتح الباب إذا بالإنسان يتبصر، وإذا به يتفقد، وإذا به يضع المفتاح، ولا يضع أي مفتاح في أي باب، ولكنه لابد أن يكون مفتاح الباب الذي سيفتح، وهو متأكد أنه سيفتح هذا الباب. وبعد الاستعانة بالله يبدأ الإنسان بتحريك هذا المفتاح، فيفتح الباب بإذن الله عز وجل. هذا حال الإنسان الذي يخشى على دينه، ويراقب الله عز وجل بالليل والنهار، ويخشى من الله سبحانه وتعالى أن ترد عليه أعماله، فهو يرجو أن يتقبل الله عز وجل منه العمل، وأن يكون العمل موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكون خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى. تعالوا بنا للباب الثاني، إنه التخلص من رواسب الجاهلية. نعم، لقد تكلمنا عن التوبة، وأنها لابد أن تكون في أول أمرك وأنت خلف النبي، ولابد أن تصاحبك هذه التوبة في جميع الأبواب. اعلم أنك لن تفارق هذه التوبة، لأنك ما زلت عبدا، ولأنك ما زلت معرض لأن تخطئ وتصيب، ومعرض للذنوب، والشيطان لن يدعك أبدا في أي باب، ولن يترك لك المجال أبدا حتى تستقر بك الأحوال وتدخل الجنة. نعم، لن يدعك الشيطان حتى تضع أول قدم على باب الجنة. سأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من أهل الجنة. اليوم نتكلم عن رواسب الجاهلية. أتعرف ما رواسب الجاهلية؟ إن كثيرا من الناس مضى خلف النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يراقب نفسه، اهتم بظاهره، اهتم بلحيته، اهتم بتنظيف قميصه وتنظيف ظاهره، اهتم بوضع الطيب وأخذ السواك. نعم، هذا من السنن، وهذا شيء طيب، ولكن أخي في الله، هل تفقدت قلبك؟ هل نظرت ما في قلبك؟ هل عالجت هذا القلب؟ هل راقبت الله عز وجل؟ لأن هذا القلب متقلب، القلب متقلب. نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيفما يشاء. انظر إليه صلى الله عليه وسلم وهو كان أكثر ما يقول من دعائه: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك، ثبت قلبي على دينك. هذا هو القلب، القلب الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. أتعرف لماذا نتكلم اليوم عن القلب؟ لأن القلب فيه رواسب. نعم فيه رواسب، إذا اصطدم الإنسان في واقعه وفي حياته بمشكلة من المشكلات أو بموقف من المواقف، إذا به يخرج ما في قلبه وما كان من رواسب في الجاهلية، لأنه لم يتعهد هذا القلب، فسرعان ما تغطي هذه الرواسب على حال هذا الإنسان، مع أنه ظاهره كان ملتزما وظاهره الصلاح. نعم، لأن هذا الرجل ما تفقد قلبه وما عالج هذه الرواسب وما نظف قلبه يوما بعد يوم. انظر لابن القيم عليه رحمة الله وهو يتكلم عن علاج هذه الرواسب فيقول: إن القلب إذا خلا، اسمع معي يا رعاك الله، إن القلب إذا خلا من الدنيا، إذن هناك لابد من تخلية، ولابد أن نخلص القلب من هذه الرواسب. فكيف ننظف هذا القلب؟ وكأنه وعاء أمامك، ضع قلبك وكأنه وعاء، وانظر في هذا الوعاء، هل فيه رواسب؟ هل ما زال فيه بعض الرواسب والشوائب؟ وكأنه إناء معك في يديك، ويدخل واحد عليك من أصحابك وأحبابك، نعم من أصحابك وأحبابك، يريد أن يهدي لك عسلا أو يضع لك لبنا في هذا الإناء. فبالله عليك، إن كان إناؤك متسخ، هل ستنتفع بهذا العسل؟ هل ستنتفع بهذا اللبن؟ لا والله لن تنتفع. نعم أقول لك لن تنتفع، لأن في الإناء أوساخ، فكيف يدخل الطعام الطيب اللذيذ، الطيب اللذيذ الذي تهواه النفوس، على هذه الأوساخ؟ وكيف بعدما اختلط بهذه الأوساخ تهواه نفسك؟ ولا أي نفس لا تهوى هذا الطعام. نعم يا عبد الله، هذا بمثابة قلبك، فقلبك الآن هو الوعاء وهو أمام عينك، وانظر إليه واسمع إلى كلام ابن القيم: إن القلب إذا خلا من الدنيا والتعلق بما فيها من مال أو رياسة أو صورة، اسمع، من مال أو رياسة أو صورة، ماذا قال بعدها؟ فذلك أول فتوحه وتباشير فجره. إذن هذا القلب إذا أخليته من الدنيا، وما أدراك ما الدنيا؟ الدنيا التي تقاتل عليها الناس والتي تباغض من أجلها الناس. نعم ربما كان ملتزما، وربما كان يحفظ القرآن، وربما كان يؤدي المناسك والصلاة، نعم، ولكنه أمام الدنيا لا يتنازل، أمام الدنيا لا يذكر أي واحد، إنما يذكر نفسه فقط. نعم أمام الدنيا وما فيها من زينة، إياك أن تذكر الدنيا وتسكت، فهي الدنيا التي تحوي المال وتحوي النساء وتحوي الزينة، تحوي العطور وتحوي المركب وتحوي المسكن. نعم تذكر، تذكر إذا عرض أمامك ذلك وإذا سلب من يديك ذلك، فأيهما تحب؟ تحب أن يعرض عليك ولا تحب أن يسلب منك، لأن قلبك تعلق به. هذا هو حاله، حال ابن القيم الذي يتكلم عنه الآن، يتكلم عن هذا القلب، أنه لابد أن يتساوى معه الأخذ والعطاء في هذه الدنيا، فإذا سلبت منك بعض أمور الدنيا لا يتغير قلبك، وإذا أعطيت بعض متاع الدنيا لا يتغير قلبك، فيستوي عندك العطاء ويستوي عندك المنع. نعم، لأن المعطي هو الله وأن المانع هو الله، وأنت تعلم أن ذلك كله بأقدار الله، وأنت تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أخذ من الدنيا مثل ما أخذنا، وما كان عليه الصلاة والسلام حريصا على الدنيا مثل ما كان حرصنا. نعم ما كان حريصا عليها مثل ما كان حرصنا. ها هو يخرج في ليلة فيجد أبا بكر وعمر فيقول: ما الذي أخرجكما؟ فيقولان: ما أخرجنا إلا الجوع. فيقول: والله ما أخرجني إلا ما أخرجكما. ويدخل على فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم إياك أن تقول فاطمة فقط، لا هي بنت النبي، بنت النبي صلى الله عليه وسلم. يدخل عليها وإذ بوجهها شاحب اللون متغير، فسألها ما بك؟ لعلها تكون مريضة، لعلها يكون فيها شيء. فقالت لم أذق طعاما منذ يوم وليلة. فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتقاها إلى الله صلى الله عليه وسلم، وإنه لم يذق طعاما منذ 3. النبي صلى الله عليه وسلم الذي عرض عليه أن يكون من قبل الله سبحانه وتعالى أن يكون ملكا رسولا، ملكا رسولا من ملوك الدنيا، ويكون رسولا ومآله إلى الجنة بإذن الله، وأن يكون عبدا رسولا، فماذا اختار رسول الله؟ اختار أن يكون عبدا رسولا. هل لما دخل عليه أحد الصحابة فوجده نائما في المسجد وقد أثر الحصير على جنبه، بكى، فقال ما يبكيك؟ فسأله النبي ما يبكيك؟ فقال له يا رسول الله، كسرى وقيصر ينامون على الحرير والديباج وأنت تنام على الحصير حتى يؤثر في جنبك؟ فقال له الرسول الله صلى الله عليه وسلم ملخصا له حال الدنيا، ألا تريد أن يكون هذا حالهم في الدنيا وأن تكون لنا في الآخرة؟ ألا تريد أن تكون لهم في الدنيا ولنا في الآخرة؟ فكل من آمن بأن في الآخرة جزاء وثوابا يعلم أن الدنيا حقيرة، حقيرة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم لو أنها تساوي عند الله جناح بعوض ما سقى الكافر منها شربة ماء. هذه الدنيا التي كانت في قلوب الكثير منا، نعم، سأل الله عز وجل أن يطهر قلوبنا من الدنيا، وأن يذهب هذه الدنيا وحبها والتمسك بها التي أقعدت الناس عن الجهاد، وأقعدت الناس عن الصلاة، وأقعدت الناس عن حب الله عز وجل والذب عن دينه والذب عن أعراض المسلمين. هذه الدنيا التي سيطرت على قلوب كثير من الناس فأصبح بما فيها من نساء، تفضل النساء على الحور العين الآن، نعم تفضل النساء على الحور العين، ويفضل الولدان على الخلود في الجنة، ويفضل المركب والمشرب والمسكن عن متاع الجنة. كثير من الناس يبيع دينه بعرض من الدنيا. ألم تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، عرض من الدنيا زائل من أجله يبيع الإنسان دينه. إذا تعال بنا عبد الله حتى لا نطيل عليك في هذه الوقفة البسيطة مع هذا الباب العظيم الذي سنخوض معه حلقات وجلسات مع حضراتكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت أقدامنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الباب باب رواسب الجاهلية، التخلص منها، وكيف نتخلص، وأين تكون هذه الرواسب؟ هي في قلبك، فابحث عن قلبك يا عبد الله. أين تجد قلبك؟ معلق في المساجد؟ أين تجد قلبك؟ مهتم بكتاب الله؟ أين تجد قلبك؟ بين صفوف المجاهدين؟ أين تجد قلبك؟ بكاء طيلة الليل من خشية الله؟ أين تجد قلبك؟ وماذا في قلبك؟ هل فيه الدنيا أم الآخرة؟ هل فيه الدنيا أم الآخرة؟ هنا نختم ونتوقف، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علي وعليكم وعلى كل سامع وعلى كل من وحد الله عز وجل أن يتخلص من رواسب الجاهلية التي في قلبه، وأن يثبت أقدامنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. جزاكم الله خير وأحسن الله إليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.